السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير. أنا حينما أتكلم عن الإسلام وعن شريعة الإسلام أكون في قمة السعادة، وحينما أتكلم مع شباب يريدون الخير ويطلبون الخير ويسعون فيه أكون أسعد، لكن في واقع الأمر أخص من أحبهم وأخص من أرجو أن أنفعهم وأن أتدارس معهم وأن أتصبر معهم هم من يطلبون الإصلاح. وأنا كثيرا أحب أن أضع أمامي هذا الحديث الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خير المنتفعين برسالته، شبههم بالأرض الطيبة منفقها في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. فأنا حينما أكون مع الشباب الذين يطلبون الخير وخصوصا من يطلبون الإصلاح أكون في سعادة كبيرة. أنا أحب في هذا الفيديو أو في هذه المحاضرة أن يكون كلامنا عن تأسيس بناء المصلح. يعني أنا هنا لن أكلمك عن الأسباب الجزئية بقدر ما أكلمك عن أساس المصلح. ما هو الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه من طلب الإصلاح؟ وما هي المقاصد التي يطلبها المصلح أيا كان مجاله؟ فأنا أحب بداية أن أبدأ من مقدمة. لا أدري هل الصوت الآن يعمل؟ الصوت الآن يعمل لأن خبرتي في الزوم ضعيفة. يعني يعمل يعمل الصوت يعمل. نعم الحمد لله. أول مدخل أحب أن نبدأ منه هو أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الدنيا وخلق الإنسان أعلمنا أشياء ينبغي أن نعلمها. مثلا الله سبحانه وتعالى قال اعلموا أن الله مثلا شديد العقاب. مثلا من أخص الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياها الدنيا. الله الذي خلق الدنيا يعلمنا قيمة الدنيا ومنزلتها. فالله سبحانه وتعالى ذكر الدنيا في القرآن، وأنا أريد أن أختصر وإن كنت أحب كثيرا أن أذكر الآيات والأحاديث، ولكن سأختصر هنا. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد، ثم بيّن كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في آيات أخرى وصف الدنيا بأنها العاجلة، ووصف الدنيا بأنها متاع الغرور. لكن من أخص ما وصف الله سبحانه وتعالى به الحياة الدنيا، وطبعا هي الحياة الدنيا لأن هناك الحياة الآخرة وهي الحياة الباقية، من أخص الأمور التي وصف الله بها الدنيا وينبغي أن نقف معها أنها دار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذا هو المدخل الذي ينبغي أن ينظر إليه كل إنسان، يعني ينظر إلى الدنيا من هذا المدخل. الله الذي خلق الدنيا وهو أعلم بها يعلمك كيف تنظر إليها. فإذا وقفنا مع كل هذه المعاني، لعب ولهو وزينة وتفاخر وأنها عاجلة وأنها دار ابتلاء، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس الذين يخرجون من هذا الابتلاء قسمان: أحسن عملا، أحسن الناس عملا، والأخسرون أعمالا، كما جاء في سورة الكهف. طيب إذا كانت هذه الدنيا ابتلاء، والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، فالابتلاء هنا أعم من مجرد المصيبة، لا، الابتلاء هو امتحان، فتنة. وكلمة الفتنة بالمناسبة كثير من الناس يظن أنها تساق دائما للذم، لا، ليس صحيحا. الفتنة هي اختبار، ابتلاء. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وفتناك فتونا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالفتنة والابتلاء والامتحان في هذه الدنيا لا يخرج عنه إنسان، يبلى بالحسنات والسيئات. طيب الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصالحين درجات بقدر إحسان العمل. من هم أعلى الصالحين في هذه الدنيا؟ هم أولو العزم من الرسل. الله سبحانه وتعالى بيّن كثيرا أن أولي العزم من الرسل هم الذين ينبغي أن يقتدى بهم، وكان يأمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كثيرا بهذا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء الذين سبقوه بشكل عام. ولكنه أكد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر في آيات كثيرة صبرا مطلقا، ولكن في بعض الآيات كما صبر أولو العزم من الرسل. ونهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت يونس عليه السلام. وهذا يبين أن المرسلين درجات، والله سبحانه وتعالى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بعد أولي العزم من الرسل طبعا يأتي باقي الرسل ويأتي الأنبياء، ثم يأتي أتباع الأنبياء. إذن خير الناس أولو العزم، بعدهم الباقي المرسلين، ثم الأنبياء، ثم أتباع الأنبياء. لكن أتباع الأنبياء درجات. أعلى أتباع الأنبياء هم الربانيون بعلم الكتاب وتعليمه. فأنا كثيرا ما أقف مع هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أئمة الكفر فيما يقابلهم أئمة الدعوة، أئمة الإصلاح، الربانيون بعلم الكتاب وتعليمه. وليس المراد هنا من الرباني كما يظن كثير من الناس أن الرباني صفة مدح مطلقة، هذا ليس صحيحا. الربان عموما هو القائم على التربية والقائم على سياسة الأمور والإصلاح، ينبغي أن يكون قدوة، لكن قد لا يكون كذلك، كما يعني عاب الله على رباني اليهود الذين كانوا قائمين بأمر اليهود، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فكلمة الربان يعني هي أول ليست مشتقة من الرب في أصح التفاسير، وهذا فيه بحث طويل لا أريد أن أدخل فيه، ولكن فقط أريد أن آخذ منه معنى أن الربان هو أشبه بالقائم أو المصلح، أو شخص له مطالب عالية من ممن يرعاهم، فهو عالم بواقعهم وعالم بالشرع، ويريد أن يكثر الخير فيهم وأن يقلل الشر فيهم. وهذا باختصار يمكن أن نفهمه من قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالله سبحانه وتعالى لما بيّن منازل الناس جعل منزلة المصلحين أنهم أعلى أتباع المرسلين عليهم السلام. فهذا يؤكد أن هؤلاء المصلحين ينبغي أن تكون لهم نفس مقاصد الرسل، وأن يتأسوا بالرسل في كل مقامات العلم والعمل. وهذا باختصار يا شباب هو مفتاحي معكم في هذه المحاضرة، مفتاحي معكم أن طالب الخير في أي باب من أبواب الحياة ينبغي أن يتأسى بخير الناس، وهم المرسلون وأتباع المرسلين. وأتباع المرسلين كثيرون ذكروا في القرآن، كما في مؤمن آل فرعون، وكذلك في مؤمن في سورة ياسين، وغير ذلك من الذين ذكرهم الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. فإذا نحن إذا أردنا أن نتكلم عن الإصلاح ينبغي أن نتكلم أولا عن منزلة هؤلاء. لماذا؟ بعض الناس يريد أن نتجاوز هذه البدايات ويقول: أنا عارف فضل الإصلاح وعارف فضل الدعوة، أنا عايز أتكلم عن كيف أصلح أو كيف أحقق مطالبي. في الواقع هذا ليس صحيحا. الإنسان يا شباب هو نفسية، إذا لم تكن إرادة العمل داخلية حتى لو توفرت له كل الأدوات لا تنفع معه، لأن الإرادة الداخلية بفضل الله هي التي تجعله يستطيع أن يستثمر الموجود وأن يجتاز العقبات التي تعيقه عن أداء ما يريد. فأنا لا أحب أن أتجاوز هذه البداية. لماذا؟ لأن الإنسان يتحرك في اتجاه هدفه بقدر يقينه به، فإذا لم يكن مستيقنا به كان شاكا فيه، كان مضطربا، كان قلقا، هذا بنى بنيانه على شفا جرف هار. يعني إيه؟ يعني بنيانه قابل للسقوط، هو بنيان واضح أنه شاب يحب الدين ويصلح، بس ممكن عقبة واحدة تقف في طريقه، ممكن يكون مزاجه مش رايق مثلا فيترك الطريق، ممكن يحصل له عقبة أو مشكلة. وهذا بالتحديد هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ليبين صنفا ممن دخلوا في دين الإسلام، من الناس ما يعبد الله على حرف، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. آيات كثيرة جدا لا أحب أن أسردها كلها، ولكن أريد أن ألتقط هذا المعنى، أن الفكرة الأولى لمن يريد أن يكون من المصلحين هذا معناه أنه مسلم مثل باقي المسلمين، لكنه يريد أن يكون من خير أتباع المرسلين. هذا الشرف له ضريبة. يعني إذا كان المسلمون عموما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إذا كان المسلم بشكل عام لابد أن يبرهن على ذلك ولا يكتفى فقط بأن يقول أنه أنا مسلم، لابد أن يمتحن. فإذا كان هذا هو المسلم العادي فكيف بمن يريد أن يكون في أعلى المطالب؟ أنا حينما أقرأ في كتاب الله وأجمع المعاني وأرتب هذه المعاني أجد أن أكثر الذين أمروا ونهوا وخوفوا ورغبوا ورهبوا وحذروا هم أعلى الناس إيماناً وعملاً، وهم الأنبياء والمرسلون. وأنا تتبعت الأوامر والنواهي والتحذيرات والترغيبات التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر ونهي وجدتها أكثر ما جاء في القرآن. لماذا؟ لأن من في مرتبة عالية تكثر عليه التشريعات ويكلف من الأعمال ما لا يكلفه غيره. إذن لابد أن تنظر إلى فكرة الإصلاح أنها تشريف من جهة، ولكنها كذلك لها امتحانه، لها امتحانها الخاص. لماذا؟ لأن المصلح يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت إذن لا تريد فقط أن تكون صالحا تصلي في بيتك وتربي أبنائك وانتهى الأمر، لا، أنت تريد أن تكثر الخير في الناس وتريد أن تقلل الشر فيهم. هذا معناه أنك ستقابل واقعا، هذا الواقع يحتاج علما وحكمة وبصيرة وتأني، ويحتاج أحيانا صدام ويحتاج عقبات وفيه ابتلاءات. فبالتالي أنت إذا دخلت في هذا الطريق لابد أن تكون مستعدا. هذا الاستعداد جميل حتى لا تفاجأ. وأنا يعجبني كثيرا هذا الحديث التأسيسي وأقف معه كثيرا، قول ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم يعني أوحي إليه فيه، فبين له ما سيقابله، خلاص طمأنه، أنت رسول الذي جاءك ليس من الجن وإنما هو يعني هذا وحي من الله، ثم بين له يعني أنه يريد أن ينصره إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع لماذا يخرجونني وقد جئتهم بالصلاة والصدق والصلة والعفاف وعبادة الله الواحد، فلماذا يخرجوني؟ فهيأ نفسه ورقة ابن نوفل وعرفه ما الذي سيقابله. هذا بالتحديد شبه الذي ينبغي أن تعلمه، فكرة أن تكون مستعدا لست مستغربا. لأن بعض الناس مثلا يقول طيب أنا أأمر الناس بالخير لماذا يصدونني، لماذا يبتلى الدعاء، لماذا يسجن هؤلاء، لماذا. أنا قبل أيام كتبت منشورا لبعض الناس اللي هم في ابتلاء يعني من أهل الخير، فواحدة علقت قالت لماذا يحصل هذا، يعني لماذا يرضى الله أن يبتلى هؤلاء وهم خير الناس. هذه عندها مشكلة. فالله سبحانه وتعالى علمنا كل هذا، فهذا ليس جديدا. لذلك أنا مشكلتي الأساسية مع كثير من أبناء هذا الجيل أنهم أرادوا أن يتحملوا المطالب ويبحثوا عن أسبابها الجزئية دون أن يؤسس بنيانهم الإيماني بعلم الله بكتاب الله. فهذا هو المنطلق شباب، أني لا أريد أن أكلمك في أشياء جزئية، كيف ترتب وقتك وكيف تنظم أمورك وكيف تتغلب على مشكلة الكسل وكيف تتغلب على مشكلة، لا، أنا أريد أن أكلمك عن الأساس الذي يجعل بنيانك بإذن الله راسخا ثابتا، لا تكون منظر على الفاضي. كم شاب كان في الدعوة أول ما قابله مشكلة ترك الدعوة، كذلك كان امرأة كان عندها مشروعات خيرية وأول ما تصدمت مع بعض المشكلات قالت لا أنا ما لنا، أنا إيه اللي يخليني أوجع دماغي، أو إن هي لا تستطيع أن تتعامل مع هذا. لماذا؟ لأنها لا تعرف سنة الله في الكون. الله سبحانه وتعالى علمنا عنه وعن سنته، فلذلك أنا أريد أن أبدأ من هذا المدخل. المدخل هو أن يكون بنياني أنا كمسلم وكمصلح بنيان قوي متين يجمع بين إن هو واسع، يعني في أرضية واسعة سأتكلم عن هذا البنيان، نتكلم فيه عن الإرادة وعن البينة وعن الصدق وعن التقوى وعن الصبر وعن اليقين وعن الحكمة والتأني، يعني خطوط عريضة. سأتكلم عن هذا إن شاء الله، ولكن أريد أن أبين معنى يبرز هذه الفكرة، هي فكرة تأسيس البنيان. أحيانا الإنسان لما يدخل في مشروع يا شباب يفكر فقط فيما عليه هو، فيفكر أنه هو جهز الأشياء. أنا مثلا عندي سيارة وأريد أن أسافر، فملأت السيارة بالبنزين والسيارة تمام، بس أنا لم أنتبه للطريق، أنا سأذهب إلى طريق وعر وسيارتي هذه تحتاج تجهيزات تناسب هذا الطريق. هذه المشكلة، أن كثير من الشباب عنده مشاريع إصلاحية جميلة، لكن هذه المشاريع هو لا يعرف طبيعتها ولا يعرف ما الذي سيقابله فيها. فلذلك أنا هنا سألتقط معنا في كتاب الله نبدأ منه لهذه الفكرة شباب. الله سبحانه وتعالى لما في سورة هود، وهي من أخص السور التي ينبغي أن يعرفها وأن يدرسها من يطلب الإصلاح بشكل عام، وهذه السورة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كنت أحب أن أتكلم عنها بشكل أوسع ولكن سألتقط منها أفكارا فقط. الله سبحانه وتعالى واضح جدا في بداية السورة أنه يتكلم عن صفة المؤمن، وأنه لا تشغله الفرحة عن طاعة الله وعن هدفه، ولا تحزنه المصيبة فتقعده عن هدفه، واضح؟ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة إلى آخر الآيات. ووجه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصا لمصلحين سبقوه وقابلتهم جاءوا بالحق وبالبينات، يعني هم أولا جاءوا بالحق وبالبينات وكان عندهم رحمة وحجة وحسن دعوة وصبر، ومع ذلك كذبوا وأوذوا واستهزئ بهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي سيقابله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، حتى إذا أمره بالصبر قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله سبحانه وتعالى قص، وأنا في رأيي أن أولي العزم من الرسل يعني لا ينحصرون في الخمسة المذكورين، اللي هو يعني موسى وعيسى وإبراهيم ونوح والنبي عليه الصلاة والسلام. أنا في رأيي أن هذا المفهوم أوسع بكثير، وإن كان هؤلاء الخمسة أول من يدخل فيه، لكن هل هو يحصرهم؟ أنا في رأيي هذا ليس دقيقا. المهم بغض النظر، يعني أنا في رأيي أن كل من ذكر في هذه السور كما في سورة الأعراف، في سورة كذلك في سورة القمر، كذلك في سورة الشعراء، في سورة هود، أنا في رأيي أن كل هؤلاء ينبغي أن يكونوا من أولي العزم، وإن كان أولي العزم درجة. المهم في هذه السورة الله سبحانه وتعالى قصص عليه، ركز بقى، نحن نتكلم هنا عن أعلى المصلحين. أولا الذي شهد لهم بذلك الله سبحانه وتعالى، بين الله سبحانه وتعالى أنهم جاءوا بالحجة والبينات والآيات وصبروا وكذبوا وأوذوا ونصرهم الله وجعل كيد الكافرين في تباب. في ختام السورة الله سبحانه وتعالى قال وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني هذه السورة جاءك فيها الحق وموعظة وتبصرة وتذكرة لك وللمؤمنين. ثم ماذا قال؟ ركز بقى، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الخاتمة يا شباب ينبغي أن يفهمها كل مصلح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه السنة وهو وجود الشر، وجود الباطل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا جعل كوني، هذا موجود. فالذي يريد أن يصلح ويريد أن يسلك سبيل الأنبياء إذا لم يسترشد بالوحي أو بالقرآن ليعرف إلى أي شيء كانوا يدعون، وما هي المعاني التي أمرهم الله بها، وما هي الأمور التي أثنى الله بها عليهم، وما هي المطالب التي كانوا يطلبونها، ومن هم أعداؤهم، هذا كيف يريد أن يصلح؟ هذا إما أنه سيدعو إلى دين غير دين الله، أو معاني غير ما دعا إليها المرسلون، أو أنه سينقلب على عقبيه. وهذا ما نراه كثيراً، كثيراً ما نرى شخصاً بدأ مصلحاً ثم بعد ذلك صار يعني يفصل إسلاماً على مزاج يعني غير المسلمين أو بميزان هؤلاء. واضح؟ طيب، فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أمراً مهماً، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول وعظ المؤمنين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. أنا لن أستطيع أن أنفي الكفر من الدنيا ولا مظاهر الفسوق والفسق والعصيان والشرك، لا، لكن هناك منطقة أنا أستطيعها وأقدر عليها. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أنهم يعملون، وأن عملهم في تباب، وأن الله مع المؤمن، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، لا غافل عن عملك ولا غافل عن عملك. يبقى هذه فكرة مهمة في البداية. عندنا كذلك أمر مهم، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط، وبيّن أن الغاية من التمكين هي تعبيد الناس لله. هذه فكرة مهمة، إذا ليست الفكرة أن تمكن، وإنما الفكرة أن يعبد الناس ربهم، تمام؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تضعها كمصلح في ذهنك، أنك ما الذي تريده؟ ينبغي أن تريد ما أراده الأنبياء والمرسلون، يبقى ينبغي أن تطلب الوحي، أن تطلب القرآن. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله سبحانه وتعالى قال: ما ينبغي أبدا لنبي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يعبد الناس له. يبقى أول صفة في المصلح أنه يريد أن يعبد الناس لله، فلا يدعو إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا إلى يعني قبيلته، لا، يدعو إلى الله، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله. كذلك علمه بالوحي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا منطلق أساسي. فأي شخص يريد أن يصلح في دين الإسلام دون أن يكون على قاعدة متينة بالوحي علما وعملا واستقامة، وأن يحاول أن يجاهد نفسه على الأمور التي أمر الله بها رسله وأمر بها المصلحين، هذا أساسا بادئ غلط. يعني هو في البداية كده دخل طريق خطأ، وهذا ينتج عنه كمية من الأخطاء يعني ربما لا يسع الوقت لذكرها. من الأمور المهمة أن الإمام الطبري رحمه الله وهو يتكلم عن معنى الرباني بيّن أن الرباني ليس مجرد الفقيه أو العالم، واضح، وهو يرى أن هذا معنى قاصر جدا. والصواب أن الرباني هو مرب، يعني المربي معناها أوسع بكثير من مجرد إنسان عنده معلومة، لا، ده المربي هذا يعني عنده علم بالشرع وعنده صفات معينة من الحكمة والأناة والصبر والعزم والقوة والبينة والعلم بالواقع، كل هذا الخليط يجعله ربانيا مرضيا عنه. طيب، قد يكون ربانيا غير مرضي عنه كما كان اليهود، الله سبحانه وتعالى عتبه عتابا شديدا جدا في سورة المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت إلى آخر الآيات. ففكرة أنك أنت منوط بك الإصلاح بنفسها هذه لا تستدعي أنك محمود عند الله. كيف تكون محمودا؟ بأن تتعلم كيف كان الربانيون المصلحون المرضي عنه. هذا طبعا له يعني صفات كثيرة جدا، ولكن أنا أحاول يعني أن أقف مع بعض الصفات، لا أريد أن أكثر عليكم في الكلام، ولكن أنا أتكلم هنا عن بنيان المصلح. ما هو الأساس أو التأسيس الذي يحتاجه المصلح؟ أول شيء بصراحة قبل أن نتكلم في التفاصيل، المعدن. الناس معادن، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس معادن، والتفاضل بين الناس هو أعظم تفاضل. يعني مثلا، هل يوجد تفاضل بين شيئين موجودين مثلا نوع من المعادن؟ مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. تصور التفاضل كيف يكون. فالناس معادن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال: أن تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا يبين أن المشكلة ليست في مجرد المعلومة، أن يكون عندك علم، ولا أن يكون عندك ذكاء، ولا أن يكون عندك لسان، ولا أن يكون عندك قدرة على الحوار والبيان. لا، القصة أن ترد المعرفة على قلب نظيف. هذه المعرفة إذا وجدت قلبا نظيفا خلاص ينتفع الإنسان بقليل العلم، أما إذا لم يكن المعدن نظيفا فلا تزيده المعرفة إلا ضلالا. والله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن يبين هذا المعنى. واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا، والآية معروفة، وقال عن عاد وغير هؤلاء وكانوا مستبصرين، يعني كانوا أهل إبصار وعلم، وأثبت لهم نوعا كبيرا من المعرفة والقوة. لكن إذا لم يكن القلب نظيفا فلا تزيد الإنسان الأدوات والمهارات إلا ضلالا، لأنها تعطي قدرة على الضلال. يعني فيكون في هذا الوقت، يكون في هذا الوقت من ليس ذكيا أفضل. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى كثيرا يشبههم كالحمار يحمل أسفار وغير ذلك من التشبيهات. يبقى أول أساس الشباب، وطبعا هذا له معاني كثيرة في القرآن كنت أحب أن أذكرها، ولكن خلينا نلتقط هذه الفكرة فقط. المعدن هو الأساس، المعدن يساوي التربة الطيبة النقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. شوف كلمة قبلت وأنبتت، هذا هو القلب الذي ترد عليه المعرفة. فإذا وردت على قلب نظيف كانت نورا على نور. يبقى أول شيء شرب المعدن أن تطيب قلبك، وأن تطيب نفسك، وأن تجاهد نفسك على ترك فساد القلوب. فساد القلوب ده بقى كثير جدا، في فساد في الرياء والحسد والحقد وكل هذه المعاني، وهذه تطول، يعني في سلسلة موجودة في أعمال القلوب موجودة، يعني اخترت فيها كتبا للإمام ابن تيمية وتكلمنا عنها بشيء مفصل. ويمكن مثلا أنك أنت تستمع إلى شرح أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية رحمه الله، شرحت للشباب أظن في محاضرتين، يمكن أن يجمل لك الفكرة، وإن كان هذا يحتاج بسطا أكثر. يبقى خلينا نتفق أن أول فكرة هي المعدن، وهذا بالتحديد هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. معاني الأمانة يا شباب كل معنى داخلي يدخل في الأمانة: الصدق، إرادة الخير، حب الخير للمسلمين، حب الخير لإخوانك، يدخل فيه التوكل. كل معنى جميل مختص بنظافة القلب يدخل تحت كلمة الأمانة. طيب في المقابل القوة، يدخل في القوة الذكاء والمهارة وتوفر الأدوات وحسن البيان والصبر والجلد، كل ما شئت. فالأمانة والقوة هما ما يحتاجهما الإنسان. الإنسان قد يكون أمينا ولكنه ضعيف، وهذا موجود كثيرا، ما إنسان تشعر أنه أمين، ثقة، طيب، بس عاجز، كسلان، ما عندوش جلد، يخاف من النقد، يخاف يتقدم. والعكس ممكن إنسان يكون عنده جرأة، كثير من أهل الباطل عنده جرأة على الباطل، ينشرون الفسق والفجور وعنده جلد. فنحن هنا نتكلم عن هذا الأساس، الأمانة هي المعدن الذي ينبغي، وهذا والله يا شباب هو الأساس عندك. طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى يصلح في نفسه دون أن يكمل أدواته، لا لا لا، أنا ما قصدت ذلك، وإنما قصدت أن تلاحظ هذا دائما أمامك. التربة الطيبة هي التي كلما يعني ورد عليها معرفة انتفعت بها، كانت في فتنة تثبت فيها، والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يجعل الله لهم فرقانا بهذه التقوى، كما سيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله. يبقى أول أساس المعدن، وهذا المعدن شباب إنسان يقول: طيب أنا في عيوب. لا، نحن لا نقصد كل عيب، يعني في عيوب شباب هذه الإنسان لا ينفك عنها، ومع ذلك الإنسان يجاهد فيها، لكن أنا قصدت طهارة المعدن. كل إنسان مننا يعرف عيبه، فينبغي أن تداوي ما في قلبك، ولن تداويه بخير من القرآن. والله يا شباب العناية بكتاب الله خير من كل كتب الرقائق. وأنا لما يطلب مني أي إنسان يقول لي اكتب لي لائحة في كتب الإيمان أو أسماء الله أو القدر أو الرقائق أو أي شيء، أقول له والله العظيم إذا لم يكن منطلقك الأصلي من القرآن ما أنت بتضيع وقتك. لا، هذا هو الأساس. وباختصار شاب، أنا أتعلم كل علوم الشريعة وحتى العلوم الفكرية لأحسن فهمي لكتاب الله، هذا يعني بجملة مختصرة. أنا لما درست مثلا في الفكر الغربي أو درست في في الجاهلية قبل الإسلام، أو درست أي علم من العلوم، إنما أدرسه لأتبصر أكثر وأنا أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنت ينبغي أن يكون لك عناية بطهارة المعدن، ولن يطهر معدنك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، خصوصا المعاني التي جاءت في القرآن المكي. وهذه المعاني شباب أنا جمعتها يعني لكم، وإن شاء الله ربما في محاضرة أخرى نتكلم عنها. ما هي المعاني التي أسس الله عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وكانت تنزل عليه في بدايات الإسلام، وكانت هي الأساس الذي قبلت به الأخبار واستجيب بها إلى الأمر والنهي، وصبر بها الصحابة على الفتن وأبلوا بلاء حسن. لماذا؟ لأنهم تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، مع أنهم تعلموا الإيمان من القرآن، لكن المقصود هنا بالإيمان الأساس الذي يجعل القلب مستعدا للأمر والنهي والخبر، لأنك ستجد عليك أخبار في القرآن لا تعلمها، غيب بالنسبة لك، وقد ينكرها عقلك لجهلك، وقد ترى مشككين يشككونك فيها. فما هو الإيمان عندك الذي يجعلك تصبر على هذه الأخبار وتقبلها؟ وما هي التقوى الذي تجعلك تقوى على ترك المعاصي وفعل الأمر والشر؟ لابد أن يكون هناك أساس. طيب، الفكرة الثانية بعد المعدن، الإرادة. الإرادة شباب هي توجه القلب، وباختصار الإرادة هي كلمة واحدة: ما الذي يشغلك؟ وماذا تطلب؟ وإلى أي شيء تسعى؟ وما الذي يفرحك؟ وما الذي يحزنك؟ وما الذي تريد أن تعوضه إذا فاتك؟ فيما يمر يومك؟ هذه الإرادة شباب. أي واحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، هذا ظهر واضحا في سورة آل عمران، لما ربنا تكلم عن غزوة أحد، وابن مسعود نفسه بيقول: ما كنت أظن أحدا من هؤلاء يريد الدنيا، إلا لما قال الله: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فهذا السؤال شاب هو الإرادة، هو البداية. ما الذي تريده؟ أنت الوحيد من البشر الذي يستطيع أن يجيب عن هذا. طب كيف أجيبه؟ كيف أعرف؟ انظر، ما الذي تفكر فيه وانت جالس كيف تفكر فيه؟ ما الذي تطمح إليه؟ ما الذي تطلب؟ ما الشيء الذي إذا سمعت به اشتقت إليه؟ ما هو الشيء الذي تسعى فيه فيما يمضي يومك؟ والإرادة شباب تصدق وتكذب، كما قال الله سبحانه وتعالى في أنس بن النضر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا؟ لأنه قال: لئن أشهدني الله غيرها لا يرى إن الله ما أصنع، فصدق. تمام؟ لكن هل كلهم صدق؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى قال: منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، ثم قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالإرادة تكذب وتصدق. فهذه أول فكرة بعد طهارة المعدن. قد تكون طيبا، قد تكون أمينا، قد تكون صادقا، لكن هل أنت فعلا تريد هذا الطريق؟ هل أنت فعلا إرادتك صادقة؟ يمكن أن تمتحن نفسك بهذه الأسئلة التي ذكرتها لك. الفكرة التي بعد ذلك شباب، طبعا احنا بنتكلم هنا عن ايه، إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، ولكن في إرادة للمطلب الذي تريده. فعلا أنت تريد؟ الإنسان شباب إذا لم يتحرك في طريق ما يريد فإرادته ضعيفة أو كاذبة من الآخر. يعني أنت إذا لم ترى يومك يسير فيما تزعم أنك تريده، يبقى أنت لا تريده. واضح؟ لأن في فرق يا شباب بين الإرادة والرغبة. في واحد رغبة، أي واحد بيسأله لك: نفسي ابني يحفظ القرآن، نفسي أحفظ القرآن، نفسي أكون عالم، نفسي. لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لما قال يعني حديث اليدان تزني وزناهما اللمس وكذا كذا، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدق هنا يعني يحقق هذا التمني أو يكذبه. والله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. صدقت يعني عملت بما يؤكد إرادتك، خلاص يبقى تم الأمر. فبالتالي يا شباب كيف أمتحن صدق إرادتي؟ انظر فيما يمضي يومك. واضح؟ طيب، الفكرة التي بعد ذلك شباب الصدق. وأنا حينما أتكلم عن الصدق هنا أبين أن أعظم صفة للمؤمن الصدق، وأعظم صفة للكافر والمنافق الكذب. لذلك جزاء المؤمن، شوف ربنا يعني كثيرا جدا نتكلم عن الصدق، لكن جزاء المؤمن هو له قدم صدق ولسان صدق ومقعد صدق. لماذا؟ لأنه صادق. والصدق يا شباب معناه الصدق باختصار كما قلت هو صدق في الأقوال وفي الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال لا أزيد على هذا ولا حد كتب لو أرادوا الخروج لا أعد له عدة، نعم هذا ده استدلال بديع. لما الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفلح إن صدق. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق فلاحه على مجرد ما زعمه وما قاله، وإنما بيّن أن الفلاح يتحقق بأن يتحرك الإنسان في مطالبه. لذلك لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فبالتالي أنت ليس بينك وبين النجاح والعمل حاجز إلا نفسك، واضح؟ الهوى، الكسل، الفضول، الجري وراء الأخبار، فكرة أن يراني الناس، أن يعرف الناس ماذا أفعل، ماذا، هل يلاحظون أني أتطور، هل يلاحظون تعبي، كل هذه يا شباب من لصوص الطريق تأخذ من وقتك وجهدك وفكرك وشغلك. وكم إنسان نام طول الليل وبيفكر يا ترى الناس شايفاني إزاي، هل الناس حاسة بيا، حاسين أن أنا بسهر وبتعب، هل شعر الناس بمستواي اللي بيتقدم، هل شعر الناس بأن أنا مثلا أخذت شهادة، هل الناس، هذه يا شباب مهلكة للعمر، مهلكة كبيرة جدا للحياة وللعمر وللفكر. انت ما تفكر، ما انت ممكن تكون فاضي، قاعد فاضي جدا، ما وراكش اي شغلانه، متفرغ تماما، بس ما عندكش نفس تعمل. ليه؟ لانك فيك شركاء متشاكسون، وهذا من اجمل ما ابطل الله به الشرك، لانه شبهه بما يراه المشركون في واقعهم، وهذا من ضرب الامثال في القران. ان ربنا بين ان العبد الذي فيه شركاء متشاكسون لا يستوي مع السلم لواحد، لمالك واحد، فأنت سلم لله، وهذا من معنى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. من أخص المعاني أن تسلم له العمل، واضح؟ فلا تهتم بأن يراك الناس ولا أن يلاحظوا تعبك ولا أن يشجعوك ولا يصبروك ولا يكافئوك ولا يثنون عليك، لا لا، لأنهم أولا ليسوا عالمين بك، والصورة المزخرفة لك يعني ليست هي الصورة الواقعية، الله سبحانه وتعالى عليم بك، ولا يملكون لك ضرر ولا نفع، فبالتالي هم يعني الاهتمام بهم مضيعة للعمر، ملوش أي فايدة خالص. يعني أي واحد يدخل في طريق الإصلاح إذا وضع في نفسه إرضاء الناس أو ملاحظة الناس لعمله، بهذا يعني ضيع الدنيا خالص. يبقى الصدق فيه فكرتان هنا، فيه أن تتحرك بما تستطيع لتكون صادقا فيما تدعي أنك تريده، واضح؟ وهذا قريب من الإرادة، وإن كان فيه هو أدق شوية من الإرادة. والأمر الثاني أن الذي تريده بهذا العمل هو الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب الفكرة اللي بعد ذلك، عندي إرادة وعندي صدق ومعدن نظيف، خلاص أنا إنسان طيب بحب الخير وبحاول أصلح عيوبي، أريد الآخرة وأريد إرضاء الله، وعندي طريق أريد أن أصلح، سواء بقى في مجال التعليم أو الدعوة أو في مجال نقد الشبهات أو في أي باب من أبواب الخير، لأن كل هذه الأبواب تتكامل. دين الإسلام قائم على التخصص والتكامل، كل إنسان له بابه، لكن لا يمكن أن يكون هذا الباب يسد كل الأمور، لا، فيش إنسان. وهذا شباب من المعاني التي تجعلك لا تحسد أي إنسان يدخل معك في الطريق، بل تحبه لأنه يخفف عنك أصلاً، لأن المطالب لن تستطيع أن توفي بها. إحنا نحن نحتاج جيوش من طلاب العلم والمصلحين، واضح؟ فمش ده، بالعكس أنت تفرح وتقدمه، فهمنا؟ طيب أنت عندك كل هذا وعندك إرادة للإصلاح، باقي أمر مهم جدا، البينة. يعني البينة مهمة، لا، لابد أن يكون عندي قدر من البينات. هذه البينة يا شباب تعطيني بصيرة بالطريق. ما أنت قد يكون عندك كل هذه النيات لكن أنت ماشي خطأ. كم من إنسان يعني كان ينوي الإصلاح وانتهى به الحال إلى غير الإصلاح، إما أنه حرف دينه ليرضي أحدا، أو فصل دينا على مزاج أحد، أو انتهى به إلى أن يدعو إلى جماعة أو حزب أو نفسه أو غير ذلك. فأنت تحتاج إلى هذه البينة. من أين تأتيك البينة؟ من كتاب الله. تتبع كل ما أمر الله به أنبياءه، وما أثنى الله به على أنبيائه، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به في الأنبياء، وما هي المعاني التي ذكره بها. كل هذه الأمور وأنت تريد الإصلاح، إذا لم تضعها أمامك فإنك تخطئ بقدر جهلك بها. يبقى هذه البينة لابد أن تكون على بينة من أمرك. هذه البينة لن تأتيك إلا من كتاب الله. الأمر الذي بعد ذلك التقوى. والتقوى هنا بمعناها الشامل. التقوى هي باختصار هي أسباب الوقاية، ويدخل فيها كل الأعمال الصالحة، ويدخل فيها ترك الكفر والفسوق والعصيان. بقدر ما يتقي الإنسان ربه، بقدر ما يكون كريما عند الله. وفي الواقع شباب، هذا هو أعظم نجاح. يعني هذا الباب، كما قال بعض العلماء، لما واحد قال له أنا فاتني بعض الأسانيد العالية، قال مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. هذا الباب متاح أمامك. يعني بعض الشباب يقول لي أنا فشلت في كذا وفي كذا وكذا. قلت له يا أخي، ده أنت أمامك أعظم طريق للنجاح بين يديك، لا يحول بينك وبينه أحد، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يتفق عليه كل المصلحين، ثم تتوزع المهام بعد ذلك. هو أساس التقوى. ثم بعد ذلك بقى نتكلم في أنت والله في باب البرمجة، وأنا في باب كذا، وأنا في باب الحديث، وأنت في باب الفقه، وأنا نتكلم بقى. لكن في قاعدة مشتركة. أنا شباب هنا عرفت من الشيخ أحمد وإحنا جالسين امبارح إن المجموعة زي الورد، أنتم كل واحد منكم ليه باب، واحد ماخد الملف الفكري، واحد واخد الملف العلمي، واحد ملف كذا وكذا، لكن كلنا في الآخر مسلمون، وهناك معاني وقواعد ثابتة ينبغي أن تشترك عند الجميع، ما فيهاش كلام. كثير من طلاب العلم يرى أنه ليس ينبغي، لا ينبغي أن يهتم بالقرآن ولا بقيام الليل ولا بالنوافل ولا بصلاة الجماعة، لأنه منشغل بالنفع المتعدي، هو لا يشعر أنه هو عمال يعلو في البنيان بس ما عندوش أساس. الأساس ده في أي لحظة ممكن ينهار به. ليه؟ لأن الأساس هذا هو الأساس الراسخ اللي انت بقى عايز بعد كده تعمل فيلا، تعمل عمارة، تعمل برج، راحتك، تطلع الناحية دي، تطلع الناحية دي. الأساس هذا ثابت. لذلك الشباب، أنا ما أحببت هنا أن أتكلم معكم كيف تقضي يومك وكيف ترتب جدولك، والحمد لله هذا الباب أنا أحبه كثيرا، ولكن لا، أنا أردت أن أتكلم معكم عن ما هو أعظم، وعن الأمور التي تجعل بنيانك راسخا بإذن الله. لا تكون مجرد شخص عمال يجمع في خطط، زي بالضبط واحد يزخرف بيته بس بيته من تحت ما فيهوش أساسات. واضح شباب؟ التقوى لابد أن تؤسس بنيان إيمانك على التقوى. كل الأعمال الصالحة التي مدح الله بها المؤمنين في القرآن، أو أمر بها أو نهى عن الأعمال السيئة، لابد أن تكتبها أمامك. وهذا شباب والله ما أفعله. يعني أكتب أمامي كل هذه الأعمال من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ما هو الأمر والنهي الذي أمر الله به المؤمنين أو نهى عنه؟ ربنا قال يا أيها الذين أمنوا كذا، أجمع. ماذا قال؟ لا تكن، أجمعوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أجمع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر الآيات، أجمع. لأنه في الآخر قال أولئك الذين صدقوا. فكل خصلة من خصال الإيمان في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجر في بنيان أساسك من التقوى. فوالله الذي لا إله إلا هو، من بدأ بنيانه بهذا الباب فقد أفلح. لماذا؟ لأنه بدأ بتأسيس البنيان بميزان الله. ربنا هو الذي أخبرك بذلك يا أخي. ربنا أعلم بك وأعلم بما يصلحك وأعلم بشرور نفسك، فشرع لك من الدين ما تصلح به نفسك وما تقوي به أساسك، وبين الفرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. تقوى هي الأعمال الصالحة، والرضوان هو ما يرضى الله به تبارك وتعالى عنك. طيب، والتاني أسس بنيانه على شفا جرف هار. كلمة شفا جرف هار، البنيان هو موجود بس قابل للسقوط. شوف كلمة شفا جرف هار، هو موجود البنيان بس كلمة هار معناه إيه؟ مستعد إنه يسقط. شوف ربنا قال إيه يا شباب؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه إلى آخر الآيات. ماذا قال بعدها يا شباب؟ قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول ضعفاء الإيمان أو الذين لا يؤمنون بالآخرة هم المادة الجذابة الذين يعمل فيهم هؤلاء الصادون عن سبيل الله. فبالتالي كل من كان راسخ الإيمان راسخ البنيان هو نفسه لا يكون قابلا للفتنة، يكون مربوطا على قلبه، هذا هو الذي يمكن أن يكون مصلح. أما إذا كان المصلح نفسه ليس مؤسسا بنيانا على التقوى تبقى دي مصيبة. ليه؟ لأن نحن نتكلم هنا، أنت عارف عامل زي إيه؟ زي واحد ليس عنده شيء ويريد أن يعطيه. يعني أنت بتتكلم عن الإصلاح، ده معناه إيه؟ أنك أنت مسلم ثابت راسخ فاهم دينك وعندك يقين وبصيرة وعلم وتريد أن يكون الناس كذلك. طيب ده معناه بقى أنك أنت تجاوزت مراحل البنيان. فإذا كنت أنت نفسك ليس عندك هذا البنيان تبقى أنت جزء من المشكلة ولست جزءا من الحل. هي دي بقى اللي بتحصل يا شباب، إن كتير من الشباب بيتجاوز هذه المقدمات. ليه؟ لأنه مستعجل إنه يعمل، يقول لك أنا أريد أن أعمل على الأرض، مستعجل الشهرة، مستعجل التصدر، مستعجل إن يكون نجاحه قصة مشهورة، مستعجل إن الناس تلاحظ ما يفعل، فمش فاضي بقى للتأسيس، هو عايز يطلع بسرعة بالعمارة. لأن أنت تلاحظ إن التأسيس ما بيبانش، أنت التأسيس بيكون تحت الأرض، بيبدأ الناس بقى يلاحظوا الدور الأول والثاني والثالث. طيب ما هو ده الأساس، ده هو ده اللي بيتكون عليه الباقي. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها. شوف الـ أصلها ثابت بيتغذى من الأرض وبيغذي الباقي وتؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. هذا شباب هو المعنى. طيب من الأمور التي يتأسس عليها بنيانك الصبر، يعني الحق لا يكتمل إلا بالصبر. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلم عن أي واحد من الذين أثني عليهم، لا بد أن تجد الصبر مكونا أساسيا في حياته. ليه؟ لأنه سيقابل أشياء في نفسه، في أهله، في بيته، في ولده، في زوجه، في البيت مع الناس، لازم يكون في صبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، لأن مسؤولية. واضح؟ اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ايضا من الامور التي طبعا مش هقدر اتكلم اكتر، يعني مش عايز اتوسع كتير في الفروع، هي مجرد تذكره. من الامور الاساسيه الحكمه والاناه والحلم. كل هذه المعاني يا شباب معناها ان تعرف المعلومه متى تستدعيها ومتى تتكلم ومتى لا تتكلم. الحكمه معناها ان تحكم نفسك، مش كل معلومه وكل حدث تريد ان تعلق عليه او كل عمل يعرض عليك تدخل فيه، لا، يكون في يعني وضع الأشياء في مواضعها. فالحكمة مطلوبة جدا للمصلح، والحكمة يا شباب تأتي بالتعلم، وطبعا كله من فضل الله. وإن كان الحكمة ليس كل الناس عندهم حكمة، يعني الله علم الإنسان ما لم يعلم لكن يؤتي الحكمة من يشاء، واضح؟ ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. ولكن هذه الحكمة يا شباب تعلم، إنما العلم بالتعلم، كل خصلة يمكن أن يتعلمها الإنسان إن شاء الله بالتجربة. فالحكمة فيها الأناة، فيها الصبر، فيها وضع الأشياء في مواضعها. من الأمور المهمة جدا اليقين. اليقين يا شباب ده يعني عايز أقول هو الدافع وهو المصبر، هو الدافع للتحرك وهو المصبر على ما ستواجهه. اليقين معناها إني أنا عندي تصديق تام بعاقبة ما أطلب. يعني اليقين هذا في يقين إني على الحق، ده جزء من اليقين. في يقين بوعد الله، يقين بنصر الله، يقين بجزاء الله. لابد أن تلاحظ أن الله كثيرا ما ينبه على هذا المعنى ويبينه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لماذا؟ لأن المصلح سيواجه من يستخف به ويستهزئ به ويفعل ويفعل ويفعل، تمام، كثيرا. فأحيانا أنت تشك. يعني شوف سيدنا موسى لما وجد يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى، لعله خطر ببالي إذا طيب ما هي هذه ثعابين، ربنا قال لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا هو اليقين، بقدر يقين المصلح تكون دعوته صادقة، لأن لازم أنت نفسك تكون مصدق بهذه الدعوة، لازم تكون أنت من داخلك فعلا عندك يقين أن دين الإسلام هو الحق وأن ما تدعو إليه هو الحق. بقدر هذا اليقين تتحرك، لكن إذا لم يكن عندك هذا اليقين لن تتحرك. لذلك ربنا قال لسيدنا موسى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. يبقى أولا أراه الله الآيات الكبرى، واضح؟ ليه؟ حتى يطمئن قلبه ويكون عنده هو اليقين وينشرح صدره، الباقي سهل بقى خلاص. لذلك أول كلمة ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري. يبقى هذا اليقين يا شباب معنى جليل جدا. اليقين مش مجرد انك انت شايف ان الاسلام حق، لا، لابد. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، هم يرون ذلك، يرون ذلك فيتحركون بهذه الرؤيه. وهذه الرؤيه هي التي تصبرهم. لما راوا الاحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. تصور نفس هذا الموقف حصل للمنافقين، فقالوا غر هؤلاء دينهم، وقالوا كذلك في ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ليه؟ نفس الحدث، لأن هؤلاء ضعفاء الإيمان، ليس لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ليس عندهم لا إيمان ولا محكمات ولا صبر ولا عزم ولا أي شيء، أول ما تعرض عليهم الفتنة يقولوا طيب مرحبا. إنما الصحابة لا تزيدهم الفتنة إلا إظهارا للمعدن الأصلي. المعدن بيظهر هنا بقى، أول ما تأتي محنة يزدادون إيمانا. ليه؟ لأنها ستخرج من قلبه معنى إيمانيا جديدا فيزداد إيمانا. فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا نزلت بهم الفتنة زادتهم إيمانا وصبرا. إذا هذا هو معنى أمره كله له خير. ليه يا شباب؟ لأنه عنده التهيئة. عارفين يا شباب لما يكون في لاعب ماهر عنده مهارات، عنده قوة، سرعة، مرونة، رشاقة، دقة، عنده كل المهارات، لو الكرة جات له عالية هتظهر مهارة الرشاقة. لو مثلا في ضربات جزاء اللي هو بيشوطها، مش عارف لو معاه ناس ما معلومش في الكرة، ضربات جزاء هتظهر مهارة الدقة. لو الكرة بعيدة عنه وهو بيشوطها هتظهر مهارة القوة. لو التحم مع واحد هتظهر مهارة القوة. طيب لو المباراة أصبحت طويلة هتظهر مهارة التحمل. فكل ما يعرض عليه بيبرز معنى جليلا في معدنه، يبقى هو مستفيد من كل الأحداث حتى المصائب المشكلات. واضح يا شباب؟ فعكس بقى هذه المعاني يا شباب، كلما فقد الإنسان معنى من هذه المعاني ضعف بنيانه، إذا ضعفت إرادته، إذا كان معدنه خبيثا، إذا كان غير صادق، إذا كان على غير بينة، إذا لم يكن تقيا، إذا لم يكن صابرا، إذا لم يكن حكيما، إذا لم يكن عنده يقين، كل هذا يعني لا يصح يا شباب أن أكلمك كيف تصلح الناس وكيف تعد برنامجا وكيف تمشي على خطة إذا لم أؤسس معك هذا الأساس. أنا في رأيي يا شباب، يعني أنا والله لو تكلمنا في التفاصيل الأخرى يعني ممكن نتكلم مع بعض 10 ساعات وأكثر، لكن أنا لا أريد أن أتجاوز معك هذه المقدمة لعلمي ولرؤيتي الذين أهملوا هذه المقدمة كيف صار الحال بهم. تأتي هنا بقى بعض النقاط، يعني إنما الناس كإبل مئة. هذا الحديث كثير من الناس يفهم منه معنى واحد، ما هو؟ إن الراحلة أو الناس اللي يعتمد عليهم قليل، هذا المعنى صحيح. لكن في معنى آخر في الحديث شو إيه هو؟ إن من لم يصلح أن يكون راحلة يمكن أن يصلح لمهام أخرى. فمش معنى إنك أنت مش كف لباب معين إن أنت ما فيكش خير، لا، فيك خير كبير. ليس هناك مؤمن ولا مؤمنة إلا وبيديه إن شاء الله مواهب يستطيع أن ينصر بها الإسلام من موقعه. وابن تيمية كثيرا ما ينبه على هذا المعنى، يقول ليس أولياء الله محصورين في المجاهدين والعلماء، لا، تجد الربانيين في الصناع والزراع والحرفيين، كل هؤلاء. ليس هناك مسلم إلا وعنده قدر من الولاية ويستطيع أن يسابق في مرضات الله. هذه فكرة مهمة، احنا هنا مش بنتكلم عن واحد سوبرمان يقول لك انا لا اريد ان اكون عاديا ولا نمطيا وفي الاخر يقعد جنب الحيط. لا، كل من كان يفكر في الخير ويسعى في الخير ويطلبه فهو ناجح. والناس منازل، وممكن انسان يكون على عمل بسيط وعنده صدق نيه ويحسن عمله يكون افضل ممن يحسبه الناس واقف على ثغر، وهو على ثغر ولا على نيله. لا، واضح. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشيخ احمد يعني بيحب ان انا يعني اتكلم عن بعض الامور، وانا بصراحه لا احب ان اتكلم عن هذا يعني، ولكن يعني لا بأس ان انا اذكر بعض رؤوس الاقلام من الامور التي يعني اكرمني الله سبحانه وتعالى بها في بدايه حبي يعني لان انا اتعلم او ان انا اخذ طريق الخير. يعني بدايه انا بدات متاخر جدا، يعني بدات وانا عندي تقريبا 22 عام، وقبلها لم اكن مهتما يعني غير بالرياضه فقط. الحمد لله ما كنتش على ابواب من الشر كبيره، لكن ما كنتش مهتم بالصلاه والاشياء دي، ولكن كنت مركز فقط في الرياضه يعني. فانا بدايه اول عقبه كانت واجهتني هي ان انا بادئ متاخر. انا طبعا احاول اختصر طبعا في الكلام ده، بس يعني ارضاء لاخويا وحبيبي الشيخ احمد، وان كنت انا ما احبش اتكلم عن الفكره دي يعني، لكن لا باس لعل ربنا يجعلها نافعه. اول عقبه ان انا بدات متاخر وبدات لوحدي، ما فيش حد يعني، انا ما تعرفتش على علماء ولا اي شيء، ولكن حبيت القران. فانا اعتنيت جدا بالقران لاني شعرت ان القران هو الكتاب الذي انزله الله لهدايه الانسان، فانا اقل واجب ان انا اهتم بيه يعني. والحمد لله اعتنيت بالقران واهتميت بيه، ولكن يعني كانت الاعتناء الاكثر بتثبيت القران، وكنت بعرف من القران المعاني اللي انا يعني محتاج اعرفها. طبعا اكتشفت بعد كده انا كنت محتاج اعرف كل المعاني يعني. من الامور المهمه جدا اللي انا يعني اشعر ان ربنا سبحانه وتعالى هداني اليها، وانا احاول اذكرها باختصار جدا. اول فكره هي ان انا احدد ماذا اريد بدقه مما يناسبني انا. فانا كان لي جيران كثيرين جدا عندهم خير، ولكن انا عايز اعرف انا نفسي امكانياتي ايه وممكن انفع فيه. دي كانت اول فكره. الفكره الثانيه فكره ان انا لا اعتمد على من يشجعني او يكافئني او يثني علي او يلاحظ تطوري. مثلا الناس عارفين حسين ما بيصليش فمهتم ان انا اعرفه ان انا بصلي وبقيت كويس. لا، مش مهتم، انا ماشي طبيعي جدا. طب يهتموا ان حسين بدا يتقن القران؟ لا. طب ان حسين بدا؟ لا، مش في دماغي دي. فدي صراحه الله سبحانه وتعالى اكرمني بها وأراحت قلبي جدا، لأني كنت عارف أن في حياتي سأقابل ممكن إنسان يسيء إلي وأنا أحسن إليه، أو أتعب جدا ومحدش يشجعني. في بعض الشباب دلوقتي ممكن كلمة واحدة تحبطه. لا، لابد أن ألا تنتظر من يعينك ومن يشجعك ومن يثني عليك ومن يحفزك ومن يكافئك ومن يراقبك ومن يلزمك ومن يحركك. لا، اجعل كل هذا داخليا من جواك انت. راقب نفسك وحاسب نفسك وكافئ نفسك كمان. انا اقول لكم انا بكافئ نفسي ازاي يعني. انا بحب كتير ان انا اتمشى في الخضره او على البحر يعني، فمن مكافأة لي ان انا بروح اقرا قران على البحر. دي بالنسبه لي كده يعني، او اسمع قران، بحب اسمع الشيخ محمد عمران جدا، فاشغله كده وانا قاعد على البحر. دي صراحه المكافاه بتاعتي. من الامور المهمه جدا العمل بالمتاح. العمل بالمتاح كانت فكرة مركزية ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بها، لأن العمل بالمتاح مخليني دايما في عمل. لأن لو أنا ربطت عملي بشروط خارج عني، يبقى أنا مستني واحد مجموعة تذاكر معايا، مستني الشيخ يديني فرصة عشان أسمع عليه قرآن، مستني المكتبة تكون موجودة، مستني حد يكفلني، مستني حد يتبنيني. لا، يبقى أنا دايما رابط عملي بغيري. لا، كنت احاول اربط عملي بيا انا، انا قادر عليه. حتى مثلا لو انا بتمرن ما عنديش الادوات او ما عنديش جيمنيزيوم اللي هو صاله الحديد، ببدا انا باللي موجود معايا. مثلا ما عنديش كتاب، بقرا من على الكمبيوتر. ما عنديش مثلا واحد يسمع لي، حفظت مع اشرطه الشيخ الحصري. فدي كانت فكره مهمه جدا. من الافكار الجميله فكره جمع القلب على باب واحد. فالعبرة مش بكثرة الأعمال. أنا مثلا دلوقتي عايز أتقن سورة النساء، أنا لما رجعت سورة النساء شعرت أن أنا مثلا مش ضابطها، يبقى سورة النساء الأسبوع ده هي حياتي، هي تفكيري. جمع الهم معناه يا شباب إن أنا بعيش لها كل فراغ، يعني أنا هصلي بيها السنن، هصلي بيها بالليل، هراجعها وأنا ماشي في الطريق، هخلي مثلا أسمعها لابني، هسمعها لصاحبي، لو أنا مسافر في الكلية في القطار هخليه يسمعها لي، فأنا دماغي مشغولة طول الأسبوع بسورة النساء. دي كانت فكرة دقيقة، اللي هي فكرة جمع القلب على باب واحد، لأن العبرة مش بكثرة الأعمال. من الأفكار الثانية يعني فكرة إن أنا أحاول أطور نفسي فيما دخلت فيه. مثلا أنا كنت في البداية كنت مركز في القرآن، إن القرآن يكون في صدري وأقرأه بطلاقة. بعد كده بدأ الموضوع يتطور شوية، لا أنا عايز أضبط بقى الأحكام بقوة، فبدأت أبحث عن يعني شيخ متقن عشان أقرأ عليه، والحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى لي يعني واحد من أفاضل المشايخ وقرأت عليه. بعد كده لا لازم أهتم بالقرآن، فأنا القرآن بدأ معايا كنقطة، بدأت أحاول أطور نفسي وأكون نفسي في القرآن نفسه، مش أنتقل لغيره. واضح؟ ففكرة تطوير النفس هو الفكرة الواحدة إنها تنبت وتثمر، مش مجرد إن أنا اسمي حفظ. تمام؟ الأمور اللي بعد كده يعني أرجو أن يكون هذا من الأعمال التي يعني أتقرب بها إلى الله، يعني السعي في نفع الناس بالقدر الذي عندي، بمعنى إن أنا أحاول أن أنبه أصدقائي اللي معايا وإحنا بنذاكر على معنى جميل عرفته، على تفسير آية، على فكرة أنا فعلتها. ففكرة إن أنا كل ما ربنا يفتح علي في باب أهتم بإن أنا أعرفه للناس، ده كان باب خير كبير جدا. لكن ده مش معناه ان انا تصدقت، يعني مش معناه ان انا بقول لك انك كل ما تعرف حاجه تطلع تعمل برامج، لا انا ما اقصدش كده. اقصد فكره انك تكون نفسك تنفع الناس. يعني ارجو ان يكون هذا من الابواب التي يعني الله سبحانه وتعالى فتح علي بها. من الامور المهمه جدا الانتفاع من الاقران، ان كل اصحابي اللي كانوا معايا كنت بنتفع منهم، احضر دروسهم، اسالهم، أتعلم منهم، وهم حتى لو أصغر مني سنة كنت بحضر له الدرس وأسأله سؤالي المنتفع مش سؤال الند، أكتب وراه. كل الأمور دي كانت مهمة جدا ونفعني الله سبحانه وتعالى بهم كثيرا. فكرة تنظيم الوقت طبعا دي واسعة كثيرة. فكرة تهيئة الجو اللي حواليا دي كانت دقيقة، إن أنا هيئ والدي ووالدتي وإخواتي، أعرفهم أنا ليه اخترت الطريق ده. جميلة الفكرة دي جدا يا شباب، إن من يشاركك في الحياة إذا لم تشرح له هدفك سيكون عائقا عليك دوما. فكنت مهتم، مثلا أنا في فترة كان عندي أصدقاء حبايبي بس هم بعيد عن قصة العلم، ففكرة إن أنا أهيئهم معايا، مش أخليهم خدام لهدفي أبدا، وإنما فكرة إن أنا أشرح له ليه أنا بشتري كتب، ليه أنا بجلس على الكتاب، ليه أنا بحفظ قرآن، ليه بتعلم، ليه بدي دروس، ليه بجمع الشباب في المنطقة عندنا وأعلمهم. دي كانت فكرة مركزية حتى يكون شريكا لي في الأجر من جهة، وحتى يفهم هدفي. لأن بقدر يقينك أنت من الهدف وبقدر رؤية الناس أنك أنت شغال فعلا في هدفك بيحترموا هدفك. انما واحد بيقول لزوجته انا طالب علم وهي شايفاه عمال يلعب في التليفون، وبعد كده لما تيجي تقول له تعالى اقعد معاه شويه يقول لها انا مش فاضي، يبقى انت اصلا مش صادق في كلامك. من الافكار المهمه جدا انك تحفظ حقوق من حولك. يعني احيانا الانسان الناجح بيكون فيه صفتين، اما ان هو بيستعلي او بيكون اناني، يفكر بس في نفسه في هدفه، فملوش دعوه بمراته باخواته بعياله، ملوش دعوه، هو بيفكر في نفسه بس هو، فبيطغى على حقوقهم او بيستعلي لانه شايف ان هو اللي ناجح وهم همجوا وناس بسطاء، ويعني مراته انسانه عاديه وصاحبه. وبالمناسبه كذا واحده من النساء بعتت لي رساله تستشيرني، ومن ادق الامور هي دي، ان هي بتنظر لزوجها نظره بسيطه، لان هي بقى تزعم ان هي ناشطه ومفكره، هو مسكين بيروح الشغل ويرجع، ودي مشكله هي اول واحده هتضر منها لانها لم تشركه معها. الكلام هياخدنا وهنطول عن الساعه، ولكن الشيخ احمد يعني طلب خلينا نذكر رؤوس الاقلام. ففكره مهمه جدا يا شباب، فكره ان لا تطغى على حقوق من حولك، انت في الاول والاخر مسلم. فانت مسلم يعني عندك حقوق، ان لربك عليك حقا ولاهلك ولضيفك وهكذا. تمام؟ ولكن مطلوب منك انك تترك فضول هذه الامور. من الامور التي انتفعت منها جدا هي التجارب. التجارب أنا عندي كل التجارب ناجحة بحمد الله، مش معناها أن ناجحة أن أنا حققت ما أريد، ولكن ناجحة لأني أنتفع منها. فأنا مثلا لو رحت خطبت جمعة وطلعت مش كويسة، لازم أعرف أنا إيه السبب. طب حاولت أدرس والطلاب قالوا إحنا مش فاهمين، أكتب مش فاهمين ليه؟ قالوا بس أنت قلت مصطلح ما فهمناهوش، أي ما أكتب. يبقى التجارب هي الأساسية، أنت ما دمت بتجرب يبقى معناها أنك هتتعلم. فالتعلم من التجربة كان سبب. كتير من الناس مثلا بيقول لي يا حسين بتعرف تشرح في، يعني يبقى عندك مهارة في الشرح. ما هو المهارة دي ما بدأتش، ما اتولدتش بيها، ولكن بدأت أحاول أجرب. ودي كانت نقطة مهمة جدا، إن أنا كنت أي مثلا كتاب أخده كنت بشرحه لصاحبي اللي بيطلب علم، وأنا بشرح له بتعلم كيف أوصل المعلومة لمن لا يعلمها وبعدين يستشكل شيء. فكان ده باب جميل إن أنا أتدرب. فكرة التجارب مهمة. من الأمور المهمة كمان فكرة ممارسة الرياضة، العناية بالرياضة كان أمر أساسي في إن أنا يعني الحمد لله أكون يعني أكثر نشاطا إن شاء الله. كتابة كل فكرة، أنا لا أعتمد أبدا على الذاكرة، والحمد لله وإن كانت ذاكرتي كويسة لكن لا أعتمد عليها، وإنما أعتمد على الكتابة. لو أنا نايم مثلا في سابع نومة وجات لي فكرة خطرت ببالي، لو حتى تعبان لازم أقوم أكتبها، لازم. ليه؟ لأني عارف إن الفكرة دي ممكن يتأسس عليها مشروع كبير، ممكن كذا محاضرة من المحاضرات اللي الناس فرحت بيها هي مجرد فكرة وخاطرة جت كتبتها والفكرة بدأت تكون بعد كده. لأنك لما بتحط الفكرة كأنك حطيت بذرة بتكون عليها، لكن الفكرة ما حطيتهاش خلاص. ففكرة تقييد الأفكار، فكرة اغتنام أوقات الصحوة. يعني أنا مش من النوع اللي بيقول إيه، يعني مثلا بعض الشباب بيقول أنت كل يوم بتدينا دروس على الفيسبوك. ليه؟ لأني بغتنم وقت فراغي. أنا دلوقتي كان بقالي شهر كنت جالس في البيت مريض، ماشي، يعني كنت تعبان جدا، ما كنتش بستطيع من 30 يوم، حتى لو تلاحظوا ما فيش دروس صباحية. إيه السبب؟ لأني تعبان ما أقدرش أتكلم. فال 30 يوم دول اتعوضوا ليه؟ لان الحمد لله في الفتره اللي قبل كده كان عندي قوه ونشاط، فكنت كل طول اليوم بدي دروس. ليه انا بدي دروس؟ لاني مش شرط بدي مجموعه واحده، ولكن اول ما يكون عندي وقت ما اقولش لا اخفف، لا انا بطلع كل اللي عندي، لاني عارف ان وقت التعب ووقت المشاغل كتير. فانا في رايي ان نقطه اساسيه ان احيانا الانسان بيستكثر ما يفعل ويغفل ان هياتيه وقت شغل أو وقت غفلة أو وقت ضعف، فلا، كل ما يفتح لك باب من الخير لا تستكثر ما تفعله فيه. في حاجات كتيرة وكلام كتير والله، لكن أنا عايز ألخص لكم الفكرة يا شباب. القرآن الكريم هذا هو الباب. يعني العناية بالقرآن الكريم، العناية بسيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين ذكروا في كتاب الله، والعناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والتأسي به والاصطباغ بالإسلام مع نفسك. أنت مع نفسك كده حاول تصطبغ بالإسلام بصدق. العناية بسيرة الصحابة والعناية بسير العلماء المصلحين، تعلم منهم التقوى والعلم والواقع الذي كانوا يعرفونه، وكيف ساهموا في الواقع، وكيف كانوا نصراء بما يمكن أن يقدموه هم للواقع. فيعني في كلام كثير جدا عندي، ولكن أرجو أن أنا أكون يعني أعطيتكم بعض الإشارات، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى حتى مباشرة، وليس يعني لو توفر الوقت أنها تكون مباشرة أو عن طريق النت تكون في خير. وأنا سعيد بكم جدا